علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نستكمل ما بدأناه من مقدمة مؤلف كتاب الشفاء القاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قوله آتاه حكمة وحكمة، وعمقنا البحث في همزة آتاه، فإنهما همزتان في الأصل في أول الكلمة، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، والقاعدة في العربية ينبغي أن تبدل الثانية أو الأخرى الساكنة ألفاً، فتصير الكلمة آتيناه آتاه همزة ممدودة بألف، وهذه قاعدة أصيلة في العربية وثابتة، وقد تلتبس ببعض صور أخرى ينبغي أن نتفطن إلى ذلك، وكثيراً ما يقع طلاب العربية في خطأ نطقها وخطأ كتابتها، فبدلا من أن يكتبوها مدة يكتبونها همزة على ألف في بعض الصور المماثلة لها. وقد ذكرت قول الإمام الشاطبي رحمه الله في ذلك، وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا، فأصل آدم أأدم، همزتان في أول الكلمة، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، فتقتضي القاعدة في العربية أن تبدل الثانية ألفا فتصبح آدم، همزة يليها ألف. وتعودنا في الرسم الإملائي الحديث أن نكتب ألفا عليه مدة من فوق، لكن النطق في حقيقته هو همزة يليها ألف. ومثل بكلمة أوهل، وأوهل من الأهلية، كان أهلا لأمر معين، فأصلها أؤهل، الأولى مضمومة والأخرى ساكنة، فتبدل الساكنة من جنس حركة الأولى التي هي مضمومة، والذي يجانس الضمة هو الواو، فتصبح أوتي، همزة يليها واو. ومثال ذلك آتى وأوتي، فأصل آتى أأتى، أتى الثلاثي، وزدناه همزة في أول الكلمة صار على وزن أفعل فصار أأتى. تقتضي القاعدة أن تبدل الثانية ألفا وتصبح آتى، وأوتي همزتان الأولى مضمومة والأخرى ساكنة لأنه مبني للمجهول كأوهل أوتي، فتبدل الثانية واوا. وقد ذكر هذه القاعدة أيضا وأكد عليها ابن مالك رحمه الله في الخلاصة الألفية، فهو يقول: ومدا يبدل ثاني الهمزين من كلمة إن يسكن كآثر وؤتما، كآثر وؤتما من الفعل أؤتمنا، فهنا عندنا فعلان مثل بهما، الأول آثر بصيغة الأمر، وهو من أثر الثلاثي، زيد في أوله الهمزة ففي الماضي آثر، وفي الأمر آثر، أمرا بالإيثار أن تؤثر غيرك على نفسك. وأؤتمن هو ماض مبني للمجهول أيضا، الأولى فيه همزة وصل والأخرى همزة قطع. فإذا أردت أن تلفظ به في سياق الكلام فعندئذ تكون همزة الوصل ساقطة لا اعتبار لها، وأؤتمن تسقط الأولى في درج الكلام لأنها همزة وصل، لكن إذا أردت، والثانية تبقى ساكنة، لكن إذا أردت أن تبدأ بالكلمة تقول أوتمنا أوتمنا، وأصله أؤتمنا، تحقق الهمزة الساكنة، همزة الوصل الأولى تجعله همزة قطع، وتبدل الثانية واوا من جنس الهمزة الأولى، لأن همزة الوصل يؤتى بها للنطق بالساكن، كما قال ابن مالك رحمه الله في كلامه على همزة الوصل: للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت. فاستثبت يبدأ بألف همزة وصل لأن على وزن استفعل، فأنت تقول كاستثبت، أين همزة وصل؟ لا وجود لها. لكن إذا بدأت بها بدون الكاف تقول استثبت استثبت، تحقق الهمزة. ونظير هذا في القرآن الكريم فعل الأمر من أتى ائتي، فأنت إذا أمرت بالإتيان تقول تأتي بهمزة الوصل وتأتي بالهمزة الساكنة التي هي أصلي التي هي همزة قطع، تقول إيتي، همزة الوصل تحققها فتصبح همزة مكسورة والثانية الساكنة تصبح ياء إيتي. قال الله تعالى في سورة يونس: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، إذا وقفت عندها هنا ووصلت وبدأت الكلام ما بعد هذا تقول إيتي بقرآن غير هذا أو بدله. فإذا وصلت الكلام من أوله الآية كلها تقول: وقال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله. وآية سورة الأحقاف التي في أولها: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض أروني ماذا خلقوا أم لهم شرك في السماوات والأرض أروني ماذا خلقوا أم لهم شرك في السماوات والأرض. إذا وقفت هنا واستأنفت الكلام بعد الآية ماذا تقول؟ إيتوني إيتوني. فإذا وصلت تقول أروني ماذا خلقوا أم لهم شرك في السماوات والأرض ائتوني والأرض ائتوني، لأن همزة الوصل تسقط. لكن إذا ما وقفت على ما قبلها تبدأ بها محققة وتقول ائتوني، فتصبح الهمزة المحققة بعدها تحقق الهمزة الوصل، تصبح همزة همزة قطع مكسورة وما بعدها ساكنة فتقلب ياء. فنجد في هذه الأمثلة التي أوردتها همزات ساكنة، بعضها ما قبله مفتوح يبدل ألفا، وبعضها ما قبله مضموم يبدل واوا، وبعضها ما قبله مكسور يبدل ياء. فهذه قاعدة أصيلة في العربية ينبغي أن نحسن الإلمام بها، ومن ذلك سيمر بنا كلمة آثار، فهي مفردها أثر، وجعلناه على وزن أفعال في صيغة الجمع جمع التكسير، فأتينا له بهمزة في أول الكلام في أول الكلمة قبل الهمزة التي هي أصلية، وجئنا بالألف قبل الراء فأصبحت آثار. ف فتبدل الهمزة الساكنة ألفاً وتصبح في النطق الفعلي آثار. فهذه قاعدة ينبغي أن يلم بها طالب العلم، ولنا معه وقفات من باب التذكير في كل مرة نعرض لشيء منها، بحيث نحسن إتقانها ومعرفتها، وخاصة أن لها تطبيقات في القرآن الكريم، في قراءتنا للقرآن الكريم بعض الألفاظ إذا لم يحسن الإلمام الطالب بهذه القاعدة قد يقع في خطأ في بداية القراءة للكلمة التي بها همزة قطع ساكنة إثر همزة وصل، ولا يحسن التصرف في إبدال الثانية ياء. عندنا هنا ثلاثة ألفاظ كلها صيغ جمع تكسير على وزن فعل، وهي عمي وصم وغلف، ومفردها مفرد العمي عميان أعمى، ومفرد الصم أصم، ومفرد الغلف أغلف. والأعمى والأصم معروفان، والأغلف المراد بالما على قلبه غلاف هنا، وقد يطلق الأغلف على من لم يختن، فإزالة القلفة هذه تزيل الوصف بأنه أغلف. فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة اسما. فآمن به، آمن كما كنا نتكلم على الألفاظ السابقة في ابتدائه بهمزتين مفتوحة وساكنة، فأصله الثلاثي أمن، وصيغ منه على وزن أفعل فصار أأمن. التقت همزتان في أول الكلمة، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، أبدلت الساكنة رأسا ألفا فصارت آمن. آمن به وعزره، عزره اللفظ، هذا الفعل عزره من ألفاظ التضاد، ومعنى ألفاظ التضاد أن الكلمة تحمل معنيين متضادين، اللفظ نفسه يدل على معنى ويدل على معنى آخر ضد هذا المعنى. فمن المعلوم أن عزره المراد بها هنا عظمه ووقره ونصره، ولكن التعزير في العربية أيضا يستخدم للدلالة على التأديب بالضرب، وهو الضرب دون الحد، دون جلد الحد، بعض الحدود يلزم فيها جلد المحدود، لكن التعزير هو بعض الضرب الذي ليس في عدد ضرب من يطبق عليه الحد فيسمى تعزيرا. هذا التعزير هو تحقير لا شك وتأديب، فهو مضاد للمعنى الأول. والفعل عزر على وزن فعل، مصدره التفعيل، كعلم التعليم، علم تعليما ودرس تدريسا، بخلاف تعلم فهي تعلم تعلما. وقد قال ابن مالك رحمه الله بعد أن أورد مصادر الفعل الثلاثي، أشار إلى وبين ألفاظ مصادر أفعال المزيد، وبدأ بنحو عزر هذا وهو الفعل قدس، وقال وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس. فقدس تقديسا، هذا مصدر قدس تقديسا، فعل تفعيلا، ومثله عزر تعزيرا، وعرف تعريفا، وهلم جرا. نعم. ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما. القسم هو النصيب هنا، أو ما عبر عنه الله سبحانه وتعالى بالخلاق في القرآن الكريم. والشاعر يقول: فاقنع بما قسم المليك، فإنما قسم الخلائق بيننا علامها. والخلائق جمع خلاق، وهو المذكور في قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالخلاق المذكور في هذه الآية المراد به النصيب، وهو الذي عبر عنه المؤلف ب قوله قسما. فالقسم أو النصيب أو الخلاق بمعنى واحد. وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما. قال تعالى: من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. أعمى هنا المراد عمى البصيرة، الذي يؤدي إلى الضلال والهلاك والعياذ بالله، لا العمى الحقيقي. فكم من العميان حقيقة هم علماء مبرزون، وهم خطباء مفوهون، وهم دعاة مفلحون. فالعمى المراد به هنا عمى البصيرة، الذي يؤدي إلى الهلاك والضلال والعياذ بالله. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وهذا الاستشهاد هنا بالآية، أو الإتيان بالآية في هذا السياق، كما ذكرت في الدرس السابق، هو ما يطلق عليه الاقتباس، أن يقتبس من القرآن الكريم بعض آية أو بعض حديث ويدرج في الكلام فيسمى اقتباسا، ويضمن في هذا الكلام يسمى اقتباسا. صلى الله عليه وسلم صلاة تنمو وتنمى، صلاة متزايدة كثيرة لا حصر ولا عد لها، تنمو وتزيد وتنمى، يزاد فيها ويبارك فيها. فهو الفعلان الأول مبني للمعلوم، والآخر مبني للمجهول. وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، أما بعد، يكثر في كلام الخطباء والكتاب والمؤلفين استخدام أما بعد، وقليل من طلبة العلم من يحسن معرفتها واستخدامها الاستخدام الصحيح. لأن أما أداة شرط وتوكيد، يؤتى بها فيكون بعدها كلام، ثم كلام آخر هو جواب لها. ففي هذا التركيب يؤتى بأما وبعدها كلمة بعد، وهو ظرف، ويؤتى بما بعد بعد مصدرا بالفاء. هذا التصدير واجب، لا بد من أن تأتي الفاء بعد بعد. في الشعر قد تحذف هذه الفاء، لكنها في النثر ينبغي الإتيان بها. وقد تحذف كما فعل المؤلف هنا. ماذا قال بعد أما بعد؟ أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين. المؤلف أسقط الفاء هذه فجعل الجملة تبدأ بدون فاء وقال أما بعد أشرق، ولم يقل فأشرق كما يقال أما بعد فإنه كذا وكذا. هذا الإسقاط صحيح وتجيزه العربية لكن على تقدير كلام محذوف. فإذا قدر الكاتب أو الخطيب بعد كلمة بعد قولا محذوفا فإنه يصح حذف الفاء هذه، كأنه يقول أما بعد فأقول، فحذف الفعل هذا أقول وحذف معه الفاء وركب الجملة أما بعد أشرق الله قلبي، حذف الفعل فأقول مع الفعل والفاء معه، فهذا جائز في العربية. وقد ذكر ابن مالك رحمه الله ذلك في قوله أما كمهما يك من شيء وفاء، أي أن مهما تؤول أن ما أن أما تؤول بمهما، مهما من حروف من أدوات الشرط، حتى هي حينما يقول أما كأنه يقول مهما يكن من شيء، وتأتي الفاء وبعدها الجواب أما كمهما يك من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا، يعني هذه الفاء تلحق اللفظ التالي للفظ الذي يلي أما مباشرة، واللفظ الذي يلي أما هنا هو بعد، أما بعد هذا اللفظ الذي يلي أما الظرف، هذا ظرف المكان بعد، فالفاء تأتي لللفظ الذي بعد بعد. أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا، معتادة في العربية. وحذف ذي الفاء، هذه الفاء حذفها قل في نتر، معنى هذا أن في الشعر كثير لكن في النتر قليل. وحذف ذي الفاء قل في نتر إذا لم يكن قول بعدها معها قد نبذ، إذا لم يكن قول معها قد نبذ، يعني إذا كان كلمة قول أو أقول أو قلت أو قائلا منوي محذوف ومنوي فيجوز حذف الفاء، لكن إذا لم يكن مقدرا فعندئذ يجب ظهور الفاء واتصالها بما بعد لفظ بعد. وفي القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران فأما الذين سودت قلوبهم فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، أكفرتم هذا هو التالي لما بعد ما، ولم تتصل به الفاء، وهذا قرآن وأسلوب فصيح في غاية الفصاحة. لماذا؟ لأن التقدير فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم، فلفظ يقال هذا محذوف وحذفت معه الفاء، أكفرتم بعد إيمانكم والعياذ بالله. ولفظ أما بعد يعبر عنه بأنه هذا التركيب تركيب فصل الخطاب، يعني ما بعد أما بعد يعتبر كلاما فاصلا لم يعد بعده حديث لقائل. و يروى أن أول من تكلم بلفظ أما بعد سيدنا داود عليه السلام، وينسب بعض العلماء التلفظ بأما بعد، وأول من نطق بها أبو العرب يعرب بن قحطان، وبعض العلماء يقولون إن أول من نطق بها إنما هو قس بن ساعد الإيادي أحد خطباء العرب. ويروى سيدنا يعقوب عليه السلام، الروايات كثيرة، ولكن ما تعارف عليه العرب أن أما بعد يؤتى بها لفصل الخطاب عند إصدار الأحكام، فإذا ما حدث خلاف ومناوشة أو حرب بين قبيلتين واحتكم أهل القبيلتين إلى بعض حكام العرب وتأملوا الموضوع وبحثوا فيه وأرادوا أن يصدروا حكما، فإن المتكلم منهم الذي يريد أن يصدر هذا الحكم إذا قال أما بعد انتهى قول كل قائل، فهذا فصل خطاب، ما ستقوله هذه الجماعة التي حكمت في الموضوع يعتبر هو فصل الخطاب والكلام النهائي. هكذا درجة العرب في أساليبها وفي حياتها، ولهذا يعبر عنها بأنها فصل الخطاب. ولفظ بعد هذا مبني على الضم وهو ظرف، وكيف يبنى على الضم والظرف منصوب؟ نعم الظرف منصوب، ولكن قبل وبعد بنص القرآن وردتا مضمومتين مبنيتين على الضم، لله الأمر من قبله ومن بعده، فما الذي سوغ هذا البناء؟ هذا البناء لا ينطبق على قبل وبعد فقط، بل ينطبق على أكثر من 10 ألفاظ، بعضها ظروف وبعضها غير ظروف، ومن ذلك الجهات الستة. الجهات الست: أمام وخلف وفوق وتحت ويمين ويسار، هذه أيضا تبنى على الضم، كما تبنى قبل وبعد وحسب وعلو ودون وغيره. وقد بيّن ابن مالك رحمه الله ذلك في قوله: وضم بناء غيرا وضم بناء غيرا وضم بناء غيرا إن عدمت ما، وضم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم. وضم بناء يعني كلمة غير ابنها على الضم، إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم، يعني إذا حذفت المضاف إليه الذي بعد غير ونويت معناه، لم تنوي لفظه، نويت معناه، فإن كلمة غير تبنى على الضم. وضم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم، ماذا ناويا؟ ناويا المعنى لا ناويا اللفظ، وهذا ينطبق على قبل وعلى بعد وعلى حسب، هذه الألفاظ التي تزيد على 10 ينطبق عليها هذا الحكم، إذا حذفت المضاف إليه ونويت معناه فإنك بذلك تبني هذه الألفاظ على الضم. قال: وضم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم، قبلك غير حسب أول ودون والجهات وعلو، ودون والجهات أيضا وعلو، فهذه الألفاظ كلها تبنى على الضم عند حذف ما تضاف إليه مع نية إراده، إراد معناه، مع نية معناه. فهذه الألفاظ تبنى على الضم، فإذا لم يحذف المضاف إليه فتحت، كانت منصوبة، أو إن سبقها جار كانت مجرورة. وإذا نوي لفظه لا معناه أيضا كانت منصوبة، وإن سبقها جار فهي مجرورة. لكن في هذه الحالة الواحدة أو الوحيدة إذا نويت، إذا حذف المضاف إليه من بعدها ونوي معناه تكون مبنية. وقد اجتمعت الحالتان في أول سورة الحديد في قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أولئك أعظم من الذين أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فالأولى من قبل الفتح، لأن قبل مجرورة بمن ومضافة للفتح، فهي حكمها الإعراب وليس البناء. لكن الأخرى بعد أسقط المضاف إليه وتمت النية بمعناه، فعندئذ كانت مبنية على الضم. أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين. اليقين هو الصدق، وهذه جملة دعائية كأن المؤلف رحمه الله قصد بها الإشارة إلى تسمية كتابه بالشفاء. فلعلكم تذكرون أنه في الدروس السابقة قلت بأن الشيخ رحمه الله سمى كتابه الشفاء، شفاء لنفسه لكونه أدى واجبه الشرعي وبيّن حقوق المصطفى. وبيّنت أن العلامة الدامغاني رحمه الله، وهو من علماء الحنفية بل من كبارها، كان قاضياً وكان عندهم بمنزلة القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله جميعاً. فالدامغاني يقول بأن النفس ترد في القرآن بمعنى القلب، فالمؤلف هنا كأنه يلمح إلى ذلك، وأن الشفاء الذي يطمع في نيله بهذا الكتاب شفاء قلبه من كل الأدواء والعلل التي تحبط العمل والعياذ بالله. أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين، جملة خبرية أريد بها الدعاء، يعني هو يدعو لقارئ كتابه ولكاتبه ولمن سوف يذكره من أنه هو الذي طلب منه أن يؤلف كتاب الشفاء. أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين، ولطف لي ولك. في العربية يقال لطف لي ولطف بي، فلطف الله سبحانه وتعالى الفعل لطف يعد بالباء ويعد باللام، لكن الأشيع والأكثر استعمالا هو الباء، لطف بي. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. لكن المؤلف كما ذكرت في أحد الدروس السابقة أراد أن يتفنن في هذه المقدمة ويظهر براعته، فأتى لنا بهذا التركيب الذي هو يعني يكاد يحسب على أنه من غريب اللغة. فبدل من أن يأتي بالتركيب المشهور وهو لطف بي وبك، أتى بلطف لي ولك، وتشهد المعاجم العربية بصحته، فهو تركيب صحيح، لكن المؤلف أراد أن يتفنن فأتى بهذا التركيب الصحيح الغريب. نعم. ولطف لي ولك بما لطف به لأوليائه المتقين الذين شرفهم الله بنزل القدس. أوليائه المتقين، الأولياء جمع ولي، والولي هو من يوالي الله سبحانه وتعالى، يعبده حق عبادته، يعيش في طاعة الله سبحانه وتعالى، يجتنب الحرام ويراقب الله في كل حركاته وسكناته، فيوليه الله سبحانه وتعالى بالنعم وقبول الدعاء وإكرامه بما لا يخطر على البال. فالأولياء أولياء الله الذين يوالونه والذين يطيعونه والذين يراقبونه يكرمه الله سبحانه وتعالى بالكرامات المباركات التي يفوزون بها ويظفرون وينالون بها الاحترام والدرجة العليا عند الله في الدنيا والآخرة، الاحترام والتقدير من الناس من المؤمنين ومتابعتهم على ما هم عليه من الطاعات، والفوز عند الله سبحانه وتعالى بالجنان. الذين شرفهم الله بنزل القدس، النزل بضم الزاي وبسكونها، يقال في العربية النزل بسكون الزاي والنزل بضم الزاي، وفي الحالين النون مضمومة أيضا، النون مع ضم النون وضم الزاي وضم النون وسكون الزاي. النزل يراد به ما يهيأ للضيف من الطعام ومن الإقامة، إكرام الضيف وحسن استقباله وتهيئة ما يليق بمقامه من حيث كونه ضيفا على أهل البيت يطلق عليه في العربية نزل. ويتوسع العرب الآن في كلمة النزل فيطلقونها على الفنادق، والفنادق ليست للضيافة يعني من ناحية عملية حقيقية اقتصادية هي بمقابل، لكن من باب المجاز ومن باب يعني استخدام اللفظ العربي هذا القديم الجديد. والنزيل هو النازل الذي ينزل عند أهل البيت أو في هذا الفندق يقال له نزيل، وقد يطلق على المريض في المستشفى أيضا لما يناله المريض في المستشفى من العناية والاهتمام وغير ذلك. ولكن هنا أضاف النزل إلى القدس، والمراد هنا يعني المكان المطهر الطاهر المطهر الذي هو جوار الله سبحانه وتعالى والقرب منه، القرب من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أنت تكون قريبا منه إذا كنت في الصلاة، وإذا كنت تقرأ القرآن، وإذا كنت في حال الذكر والعبادة بجميع أصنافها. وأكثر هذه الأعمال التي هي تقربك من الله تكون فيها على طهارة، طهارة حسية وطهارة أيضا معنوية، فأنت في جوار الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا الجوار هو أقدس وأطهر وأنبل وأحسن جوار. والقدس الدال فيه ساكنة ومضمومة في كلام العرب، الدال تضم وتسكن أيضا. وقد ورد في القرآن الكريم في حق سيدنا عيسى عليه السلام في سورة البقرة وفي مواضع أخرى في القرآن الكريم، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فأكثر القراء يقرؤون بضم الدال القدس. ومن القراء السبعة ابن كثير رحمه الله يقرأ بسكون الدال بروح القدس، لكن أكثر القراء ومنهم قارئنا الإمام نافع رحمهم الله جميعا يقرأ بضم الدال. ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله: إذا أتاك القدس إذا أتاك القدس بإسكان داله دواء وللباقين بالضم أرسلا. يعني إذا قرأت لابن كثير لفظ القدس في القرآن الكريم فقرأه بإسكان الدال، لأن هذه هي قراءته. وأشار إلى ابن كثير بحرف الدال من كلمة دواء، إذا أتاك القدس بإسكان داله دواء، إذا أتاك القدس إسكان داله دواء، يعني الدال من كلمة دواء هي رمز للقارئ ابن كثير رحمه الله وهو مقرئ مكة، لأن الإمام الشاطبي قسم حروف أبجد هوز على القراء السبعة، كل قارئ له راويان، فأخذ لكل قارئ وراويه ثلاثة حروف، فمجموعة 21 حرفا، وأبقى بقية الحروف للحالات التي يجتمع فيها القراء، مجموعة من القراء يقرؤون بلفظ واحد أو بصورة واحدة، أطلق بقية الحروف عليهم. ولما نفذت حروف أبجد هوز استعمل كلمات للدلالة على مجموع من يشترك في قراءة معينة، فجعل الحروف أبجد هز حطيك لمن صعف ضقر ست، يعني فرغ من القارئ السابع وهو الكسائي برست وراويه، ثم بعد ذلك بدأ يستكمل بقية الحروف للأحوال التي يجتمع فيها القراء. ولما نفذت الحروف كلها استعمل الألفاظ وبعض كلمات مثل صحب وصحاب. وأوحشهم من الخليقة بأنسه، وخصهم من معرفته ومشاهدة عجائب ملكوته وآثار قدرته بما ملأ قلوبهم حبرا. الله سبحانه وتعالى اختار أولياءه وقربهم وأكرمهم وجعل تعلقهم به أكثر من تعلقهم بالخلق، وهذا شأن أهل القرآن والصالحين، تجدهم لا يكثرون الكلام واللغط في كل المواقف لعلمهم بأن كل كلمة محاسبون عليها، ولهذا تجد كلامهم قليلا وضحكهم أقل إن لم يكن منعدما، لكونهم يعلمون أنهم محاسبون على كل كبيرة وصغيرة. وما أكثر من نجد من الناس يتكلم ويضحك ويقهقه ويجر الناس في الحديث معه إلى الغيبة والنميمة والقدح في الآخرين بصورة لا يتصورها كثير من العقلاء. لا بأس بالمزاح ولا بأس بالحديث الودي الذي تطرب له النفس، فبعض الناس يطلق عليهم، على الواحد منهم يطلق عليه بأنه ملح كالملح للمجلس، يعني الطعام لا يحسن الإنسان تذوقه التلذذ به إلا إذا كان به شيء من الملح، والمجالس كذلك تحتاج إلى شيء من الملح، وهو حديث بعض الطرفاء وبعض الإخوة الأذكياء، لكن لا يتحول المجلس وينقلب إلى غيبة ونميمة وقدح في الآخرين والنيل منهم. فالأتقياء والصالحون والعارفون بالله أبعدوا الناس على مثل ذلك. وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى قد ملأ قلوبهم حبرة، والحبرة هي السرور. نعم، بما ملأ قلوبهم حبرة وولها عقولهم في عظمته حيرة. وولها توليها. توله هو من الوله، وهو حالة الفزع وحالة القلق، لأن من تعتري هذه الحالة لا شك أن الدنيا قد صغرت في عينه، وأنه استعظم الله سبحانه وتعالى، استعظم جلاله وقدرته، وفزع من أن يكون قد كتب على غير ما يحب عند الله سبحانه وتعالى. فجعلوا همهم به واحدا ولم يروا في الدارين غيره مشاهدا، فتعلقوا بالله سبحانه وتعالى، وما غرتهم زخارف الحياة الدنيا. بعض الناس إذا رأى غيره يركب سيارة فارهة قال: وما لي لا أملك مثلها، وبادر للسؤال عنها وعن مميزاتها، وأنفق فيها من حر ماله ما يجعله مساوياً لمن رآه يركب مثلها. وإذا رأى غيره يبني بيتاً يعني بصورة مدهشة أراد أن يكون له مثل ذلك، فربما سأل عن الخريطة وعن المهندس الذي وضع ذاك التصميم وأراد أن يملك مثل ذاك البيت. العارفون بالله وأولياء الله سبحانه وتعالى حقا وصدقا ليس هذا همهم، همهم أن يكونوا من الله في غاية القرب، وأن ينالوا رحمته ورضاه، وأن يفوزوا في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما منافسة الناس في الدنيا فهم أبعد ما يكونون عن ذلك، فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون، وبين آثار قدرته وعجائب عظمته يترددون. لا شك أن المؤمن الصالح القانت الذي يخشى الله سبحانه وتعالى يلجأ إلى الله ويستعين بالله ويطلب رضاه ويعمل لإرضاء ربه حتى بعمله في الحياة الدنيا. قد يظن بعض الناس أن القرب يوجب البعد عن الحياة وعن العمل وعن الكدح وعن الجهاد في جهاد النفس، مجاهدة النفس في طلب اللقمة الحلال. لا، هذا غير ممنوع، بل هذا واجب على المسلم أن يفعله وأن يلتمسه، والتماسه لذلك هو سبب من أسباب قربه من الله. يكدح في حقله، أو يكدح في مصنعه، أو يكدح في أعماق البحر، أو يكدح في أي موضع من المواضع طلبا للقمة الحلال، يبارك له في ماله وفي رزقه وفي عمله، ويؤجر عليه الجزاء الأوفى. فعلى المسلم أن يعقد النية في أي عمل يعمله يعقد النية على أن يكون هذا في سبيل الله وطلبا لرزق الله وعملا لنفع المسلمين به، كل ذلك يؤجر عليه المسلم ويتاب. وبالانقطاع إليه والتوكل عليه يتعززون لهجين بصادق قوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، لهجين مكثرين من التلفظ بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وما أكثر أسماءه، فما ينبغي أن نقصر في ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بما هو أهله وترديد أسمائه الحسنى، فبها نتقرب إليه جل وعلا وننال أجره وتوابه والدرجات العلى في جنانه. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.